الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف Whoa. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين إن الشيطان للإنسان عدو Thank you. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك وكذلك يجتبيك ربك إلى عظيم ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين وألقوه في فاعلين قالوا لئن كلمني

والله المستعان على ما تصفون. وجاء